لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل بحول الله تعالى وقوته الكلام في القضاء المنهجية، ومع قضية الدعوة أو المناهج السلفية ومناهج التغيير. وكنا قد انتهينا من الكلام عن المنهج أو الحل السياسي والحل الصدامي والحل الفردي، وبينا يعني طبيعة أو حقيقة كل منهج، وعلقنا عليه وأوضحنا ما فيه من مثالب ومخالفات تجعل من هذه الطرق وتلك الحلول والمناهج مناهج غير موصلة للمقصود، ويعني لن توصل أصحابها إلى يعني إيه إلى شيء بل مخالفتها لمنهج الأنبياء عليهم صلاة الله وسلم. واليوم مع منهج الدعوة السلفية في التغيير. نقول ما هو المنهج الذي تنهجه الدعوة السلفية في الإصلاح والتغيير، ولماذا؟ الجواب: المنهج الذي تسلكه الدعوة السلفية في الإصلاح والتغيير هو منهج الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. منهج الذي تنتهجه الدعوة السلفية للإصلاح والتغيير والوصول بالأمة إلى عزها ومجدها مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى وعودتها إلى الريادة هو منهج الأنبياء. طيب ليه منهج الأنبياء؟ لما يلي: أولا، إن منهج الأنبياء هو المنهج الرباني الذي تعبدنا الله عز وجل بالتزامه. قال الله تعالى بعدما ذكر بعض قصص الأنبياء في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر النبي أمر لأمته، أن يتأسى بالأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. وأمرنا بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والأنبياء والرسل هم أعظم من دعا إلى الله عز وجل، وأعظم من أخرج الله عز وجل على أيديه الناس من الظلمات إلى النور، فهم الأسوة والقدوة عليهم صلوات الله وسلامه. الله عز وجل ما أمرنا باتباع أحد مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما دون الرسول يؤخذ من كلامه ويرد، كما بينا ذلك في يعني أصول المنهج السلفي في أول لقاء لنا. طيب، يبقى احنا أول حاجة ليه منهج الأنبياء؟ بنقول لأن منهج الأنبياء هو المنهج الذي تعبدنا الله عز وجل به. رقم اثنين، إن الإصلاح الحقيقي هو ما دعا إليه أنبياء الله ورسله وقاموا به. قال الله تعالى على لسان شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الإصلاح المطلوب والحقيقي والصحيح هو الذي دعا إليه الرسل عليه الصلاة والله وسلام. إصلاح العقائد بتوحيد رب العالمين والبراءة من الشرك وغير ذلك من مسائل المعتقد، أن تكون موافقة لنصوص الوحيين. إصلاح العبادات بأن تكون خالية من البدع. إصلاح المعاملات والأخلاق بالتحلي بالفضائل واجتناب الرذائل. إصلاح نظم الحياة أن تكون قائمة على يعني الأسس والقواعد السليمة التي بيّنها لنا ربنا عز وجل. ده الإصلاح الحقيقي. ما دون ذلك ليس إصلاحا بل فساد. كل شيء مخالف لمنهج الأنبياء هو إفساد في الأرض، فساد في الحقيقة. إنما الإصلاح هو ما دعا إليه رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، فده الإصلاح الحقيقي. يبقى أنا عشان أسير. وهذا الإصلاح الحقيقي لابد أن ألتزم منهجهم عليهم صلوات الله وسلامه. انتبه معي، عشان كده احنا لما جينا اتكلمنا في الحلول السابقة المنهج الصدامي أو المنهج السياسي، طبعا مع تأكيدنا على الفرق بين اللي اتخذ المنهج السياسي منهجا للتغيير كما بينت لكم وبين ما يتخذوه وسيلة لإيه؟ للأمر والنهي حسب المصالح والمفاسد، شتان بين هذه وتلك عشان المسألة واضحة عندك. احنا اتكلمنا قلنا ايه مخالفات هذه المناهج؟ مخالفة لمنهج الأنبياء، مخالفة لمنهج الايه؟ الأنبياء. والمخالف لمنهج الأنبياء في الحقيقة ليس ايه؟ مصلحا، ليس مصلحا. الإصلاح إنما بأن تلتزم منهج الأنبياء والرسل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده الإصلاح وده الايه؟ المطلوب. المطلوب إن احنا مطلوب نصل إليه في الإصلاح هو ما عليه دعوة الرسل. ولذلك لما يحدث مثلا زي ما ذكرنا تنازل عن الثوابت من أصحاب المنهج السياسي مثلا، أو يعني مخالفات زي التنازل عن الثوابت تبيع قضايا الولاء والبراء، طب انت ازاي فين الإصلاح اللي تسعى له؟ تسعى له ده من أعظم الفساد في الأرض، انك فين انك تضيع ثوابت ومعالم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بزعم انك تسعى الاصلاح. اي اصلاح تسعى اليه؟ انتبه، لست ده انت كده بتقول ده افساد مش اصلاح، نسال الله العفو والعافيه. فكذلك لما يجي اصحاب الحل الصدامي يسفكون الدماء المحرمه والمعصومه بزعم انهم يسعون للاصلاح، هذا فساد، هذا افساد، هذا فساد، هذا فساد. انتبه معي، ويعني حذر الله عز وجل منه، بين ان ايه؟ ان ده نوع من الفساد في الارض، زهق الأرواح بغير. فأنت ما عملتش، أنت مخالف لمنهج الأنبياء. فعشان كده بنقول الإصلاح الحقيقي هو الذي دعا إليه الرسل، الطريق الموصل إليه هو منهج الأنبياء. ثلاثة، أن الله ما وعد أحدا بالنصر والتمكين إلا الرسل وأتباع الإيه؟ وأتباع الرسل. ماشي، ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين لهم المنصورون وإن جندنا لهم الإيه؟ الغالبون. أربعة، أن الخلافة المنتظرة في آخر الزمان هي على منهج النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أخبرك حديث رواه أحمد وغيره صحيح، وهو تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع الله ذا شاء ينفعها، ثم تكون خلافة الراشدة على منهاج النبوة، تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع الله ذا شاء يرفعها، ثم ملكا عضوضا أو أخبرك عاضا يكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفع الله ذا شاء يرفعها، ثم ملكا جبريا يكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفع الله ذا شاء يرفعها، ثم خلافة الراشدة على منهاج النبوة. ثم سكت. طيب خلافة رشيد على منهج النبوة لابد أن يسلك لها منهج الإيه؟ النبوة، مش أي منهج آخر، أي منهج مخالف لمنهج الأنبياء يقال لن يوصل إلى إلى إلى ذلك. واضح؟ طيب سين، عرفنا ليه منهج الأنبياء؟ طيب بين سين، بين الإخوة الله يكرمكم، ماشي، بين أهم معالم هذا المنهج المبارك، بين أهم معالم هذا المنهج المبارك، ماشي. طيب معالم منهج الدعوة الذي هو منهج الأنبياء في التغيير وكما صار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته يتلخص فيما يلي، يتلخص فيما يلي: أولا، تكوين الشخصية المسلمة المتكاملة التي تطبق الإيمان والإسلام والإيه؟ والإحسان. تطبق الإيه؟ ده أول نقطة، أول نقطة، إن إحنا تكوين الشخصية هي اللبنة اللي بيتكون منها المجتمع المسلم، دي اللبنة اللي بيتكون منها هذا البناء، بناء الإسلام. يبقى أول شيء خدت بالك كما ورد في منهج الأنبياء ورأيناه وفي الإصلاح، إصلاح النفوس، بناء النفوس اللي هي المتكاملة، البناء المتكامل، نفس اللي بيطبق الإيمان والإسلام والإيه؟ مراتب الدين، والإيمان والإيه؟ والإحسان. انتبه. طيب وجود هذه الشخصية يتم كيف؟ يتم بما يلي، عبر هذه الخطوات: الأولى، تحقيق الإيمان بمعانيه وأركانه كلها، معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، تعبد له بها، توحيد الربوبية والألوهية اللي هو الركن الأساسي الأصيل الإيمان بالله. طيب كيف يكون الإيمان بالله؟ بمعرفته عز وجل بأسمائه وصفاته، بإفراده بربوبيته، إفراده عز وجل بالألوهية وصرف العبادة له تبارك وتعالى، والكفر بالطاغوت، البراءة من الشرك والكفر بالطاغوت كل ما عبد من دون الله، الطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل. أخبرك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كيف يكون الكفر بالطاغوت؟ بالبراءة منه وبغضه والسعي لإزالة كل صوره وإخبالك إيه محرطين كل أشكال ده. فتحقيق التوحيد بأركانه السل لله رب العالمين والبراءة من الشرك والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، محاربة الشرك بكل صوره القديمة والحديثة، شرك القبور والخرافات، شرك الحكم غيره، ليس كما تسلك السرية مثلا يقول لك ان شرك القبور ده شرك السزة يعني ما نهتمش بيه، انتم مشغولين بس عايزين نشغل بشرك القصور يعني قضية الحاكمية ويتمحور حولها، وده تقسيم بقى انا كل شرك اكبر سواء كان شرك ايا كان وشرك اصغر المطلوب ان انا اقاومه، اقاوم الشرك بشتى اشكاله والوانه. ازاي والانبياء والرسل حاربوا شرك وشرك القبور ده ليس اللي بيصرف الناس عن يعبد الناس لغير الله ويصرف العبادة لغير الله عز وجل، انتبه معي، فده كلام باطل. لكن من مخالفتهم ان هو يحصر الامر كله، منهج الانبياء محاربة الشرك بشتى اشكاله والوانه، وتقسيم الشرك مش شرك قبور وشرك قصور، لا، شرك اكبر وشرك ايه اصغر، شرك الاكبر شرك الدعاء، شرك التشريع، اخبرك باقسامه كما هو معلوم، شرك المحبة ماشي الى اخر ما هو ده. طيب والشرك ليه الاصغر؟ كل هذه الشركيات ينبغي ان تحارب ويدعى الناس الى التوحيد الخالص، دي دعوة الايه الانبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه ماشي، وغير ذلك. كذلك الايمان بالملائكة والكتب والرسل كل ده وفق ما ورد في نصوص الوحيين، ان اصول الايمان ديت يربى عليها الناس، يدعى اليها الناس، الايمان بالله واليوم الاخر، قضاء والقدر بالتفصيل بمراتبه، كل هذا كل ده من قضايا القضايا العقديه لاصول الايمان السته كما وردت في نصوص الوحيين، يدعى الناس الى هذا كما ورد في نصوص الوحيين. ماشي حد يأذن؟ فتكلم عن بناء الشخصيه المسلمة المتكاملة، وإن دي أول خطوة في خطوات التغيير وفق منهج الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وبنبين كيف يتم هذا البناء للشخصية المسلمة. أولا البناء العقدي، بناء العقيدة، بناء أصول الإيمان الستة وما يتبع ذلك من مسائل المعتقد كالاعتقاد في الصحابة، فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، مسائل الإيمان والكفر، تحقيق الاتباع ومجانبة ومحاربة الابتداع، تقرير مناهج الاستدلال، كل ذلك وفق منهج أهل السنة إجمالا وتفصيلا. فالبناء العقدي ده أساس البناء في الشخصية المسلمة المطلوب إيجادها ليتم التغيير الصحيح. ليه؟ لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم. فده أول انطلاق، أول مرحلة. طيب كيف يتم هذا البناء العقدي للشخصية؟ قلنا الشخصية دي كيف يتم البناء العقدي بالنسبة لها؟ اللي هي أصول الإيمان الستة وما يتبع ذلك من مسائل المعتقد، أن تربى على هذه الأصول كما وردت في القرآن والإيه والسنة وكان عليها سلف الأمة. طيب بعد كده الالتزام بالإسلام، الإسلام إقامة شهادة التوحيد و الإخبام برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، أركان الإسلام ومبانيه وما يتبعها من الأعمال المطلوب إيجادها وامتثالها، الواجبات والمندوبات، والمطلوب تركها، المحرمات والمكروهات، اللي هي الجانب الإيه العملي، جانب العملي للمسلم، وأن يلزم ما شرع الله و ما أمر الله عز وجل وما أمر رسول صلى الله عليه وسلم، ويمتثل هذا ويجتنب كل ما حرم الله ورسوله، كل ما حرم الله ورسوله، فيقيم ظاهر الحالة دي. يبقى هذا المسلم قد أقام ظاهره بعدما قوم باطنه وعمره بالعقيدة الصحيحة، أقام ظاهره بالامتثال والإتيان بشرائع الإسلام العملية، فأصبح كده، فبذلك يكون قد استقام ظاهرا وباطنا وأتى بالعبودية لله رب العالمين تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فدي هو الشخصية بنت يعني بني بناؤها العقدي، كذلك الشرع الظاهري، الأعمال الظاهرة ماشي، تحقيق بقى الإحسان بإصلاح القلوب وتزكية النفوس والتخلية والتحلية والعبادات، الاهتمام بالعبادات القلبية، الحب والخوف والاهتمام بها والإنابة والخشية وغير ذلك من أعمال القلوب، والتخلص من أمراض القلب وأمراض الظاهر، أمراض القلب كالكبر والعجب والرياء والغفلة والأمراض الظاهرة زي أخبرك والغل، كل أمراض القلبية من الغل والحسد وكده، والأمراض التخلي من هذه الأمراض والآفات، تنقية القلب وتصفية النفس تزكيتها ماشي، والتحلي بالأخلاق الإسلام العظيم، الصدق والوفاء وأداء الأمانة والعدل وغض البصر إلى آخر ما هنالك من من الأعمال والطاعات التي ترقى بهذا المؤمن إلى مرتبة الإحسان، فيعبد الله عز وجل كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فيعبد الله بالمراقبة، يعني ما كانش وصل للدرجة أعلى درجة اللي بيعبد الله كأنه يراه، فإيه أخبرك أنت إزاي فأعبد الله كأنك إيه فإنك أنت في المهيه فإنه يراك تبارك وتعالى، ما كانش وصل لدرجة الإحسان درجتين هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، درجة أنك أنت تصل أعلى أنه يعبد الله كأنه يراك، كأنك ترى الله عز وجل فيعني تخشاه وتتقيه في السر والعلن، وتستقيم على الجادة وتذوق حلاوة الطاعة حلاوة الإيمان، وتقوم بما أمرك الله عز وجل، وتحذر كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. فإن لم تكن قد وصلت إلى هذه فالتي قبلها أن تعبد الله يراك، لأنه عز وجل مطلع عليك فتراقبه، فتراقبه الله، تراقب ربك جل وعلا وتتقيه تبارك وتعالى. دول مرتبتان تكوت منهم مرتبة الإحسان. كيف يتم هذا ويصل العبد إلى هذا؟ عبر مشوار من التعلم، من العلم والعمل، من الاستقامة، من إقامة تصحيح الظاهر والباطن، من إقامة البناء العقدي لنفسه، إقامة البناء الظاهر بامتثال الشرائع، بالتحلي والتخلي، بالإهتمام بالفضائل، بتجنب الرذائل، بتحقيق عبوديات القلب، تزكية النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذا وجدت هذه الشخصية فهي اللبنة الأولى فين؟ في بناء الإسلام ونهج التغيير. عرفتم لماذا نقول يا إخوة لابد أن نهتم ببناء أنفسنا، بإصلاح أنفسنا وغيرنا، بتربية الناس، بتحقيق معاني الإسلام والإيمان والإحسان، بالتربية على ذلك. عرفتم لماذا؟ لأن ده هو ده بداية منهج التغيير في منهج الأنبياء، هي ده البداية. أما أن تكون النفوس مريضة والقلوب بها آفاتها والعقائد بها انحرافات والعبادات بها بدع ومخالفات والمعاملات مخالفة للدين والأخلاق بعيدة عن الأخلاق الإسلام، أن سيغير الله حالنا ونحن بهذه الصورة، وهل هذه الشخصية المشوهة هي التي ستقوم بإقامة ديننا في الأرض؟ لا يمكن. شكا بنقول إن الإنسان المشوه اللي عنده مشاكل عمره ما يصلح، ده يفسد ما يصلحش، يصلح إزاي؟ فقد الشيء لا يعطيه، هو ما استقام، هو ما تربى، إزاي لا هينجح في تربية غيره؟ إزاي لا هينجح في إقامة مشروع الإصلاح؟ أبدا لا يمكن. ده هو مسكين محتاج يلحق نفسه حتى يستمر في التزامه الشخصي، حتى يكمل مشواره، ده محتاج إيه؟ ده محتاج علاج، محتاج علاج. عشان كده بنقول إن كل أخ يتصدى للدعوة والعمل لدين الله والسعي للإصلاح والتغيير لابد أن يبدأ بنفسه، بإصلاح نفسه والاجتهاد عليها. إزاي؟ ما اللي إحنا قلناه عملية واضحة، إزاي بناء العقد يبقى سليم، عقائده أصول الإيمان وما يتبعها وفق الكتاب والسنة، امتلأ بها قلبه علما وتحقيقا، مش مجرد علم بس، معرفة، يعد مسائل، لا، علم وتحقيق. طيب استقامة ظاهره بامتثال ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه تبارك وتعالى ماشي، استقامة أخلاقه، الاجتهاد في تزكية النفس وتربيتها وتصفية القلب، قلت لك ينقى من كل مخالف والظاهر، في هذه الحالة يلبس رداء العبودية لله عز وجل اللي يجعل منه إنسان فعلا قادر عليه على الإصلاح، وهو نفسه لبنة تصلح لإيه؟ أن توضع في البناء الإسلامي، توضع في البناء الإيه؟ الإسلامي. عشان كده الأمر غاية الأهمية، ده الأساس، ده الأساس اللي ينبغي أن تنصرف له الجهود، بناء الشخصية. إيه؟ بناء صناعة شخصية مسلمة متكاملة الجوانب. مربي الناجح اللي ينجح في هذا، ينجح في هذا، مش مجرد ان احنا حفظنا وعمالين نقول حاجات وتعالى ندرس ونعمل وتطبيق، مفيش، عملناش حاجة. وانت فكرت العلوم الشرعية ديت تدرس فلسفة ومنطق؟ فكرتها فلسفة ومنطق ولا حفظ وكلام واخد ورد ونظر بس؟ لا، علوم الانبياء تصنع انسانا صناعة جديدة، تغير الإنسان ظاهرا وباطنا، تقيم الإنسان على الجادة وحق الاستقامة. إن لم تثمر هذه الثمرة يبقى في خطأ، في خطأ، يا في الطرح يا في الفهم يا في أي حاجة، في خطأ. طب معي عشان بس احنا فاهمين منهجنا ازاي. عشان كده بنقول مرارا لازم نفهم منهج التغيير عندنا فهما جيدا، اللي هو منهج الأنبياء وفق الكتاب والسنة، ونبدأ إزاي نحقق هذا المنهج في أنفسنا وفي غيرنا. ده الطريق إلى إعلاء كلمة الله في الأرض. النجاح الحقيقي أن تصنع نفوسا صادقة حققت العبودية ظاهرا وباطنا، امتثلت أمر ربها، استقامت على الجادة، هو ده النجاح الحقيقي. واضح؟ طيب، يبقى احنا عرفنا اول نقطة، ها؟ لان دي حجر الزاوية، الشخصية دي حجر الزاوية، الاساس اللي نبني عليه، صح؟ طيب، بعد كده ايجاد الطائفة المؤمنة. يبقى انا وجدت الفرد المربى وفق الكتاب والسنة، صاحب العقيدة الصحيحة، الاستقامة الظاهرة، فرد فعلا يصلح لبنة، ابدأ اعمل ايه؟ اكسر هذه اللبنات، ابني منها ايه؟ طائفة من الناس. خدت بالك؟ اللي هتحقق التمكين الطائفة المنصورة. خدت بالك؟ طائفة الملتزمة بالدين، اللي بتقيم دين الله فيما بينها وتسعى لتم بالواجبات الايه؟ الضائعة، اللي حقق افرادها الايه؟ العبودية في خاصة انفسهم. خدت بالك انت ازاي؟ الطائفة اللي هتقوم باتيان بالفروض الضائعة، اللي هتعمل عمل جماعي. خدت بالك؟ اللي هتقيم دين الله تبارك وتعالى، اللي هتسعى لتحصيل الاسباب والاقبالك وكل ما يعين على الوصول الى اعلاء كلمه الله في الارض. خدت بالك انت ازاي؟ فتسعى تقيم الدين. هذه الطائفه رقم، يبقى لازم ايجاد الفرد اهو، ثم يوضع الفرد في ايه؟ في مكانه. لان لبنه كده، لبنه هنا ولبنه هنا، ده يديك منزل، يديك بيت، ما يديكش. لكن لبنه ثم توضع بترص بصوره سليمه، يديك في النهايه ايه؟ بيت. هو هكذا، خدت بالك؟ هكذا ان انا بصنع، ثم تنتظم هذه الشخصيات التي بنيت تربت، تنتظم في بناء ايجاد الطائفه. الطائفه دي اللي هتقوم اللي تاتي بالواجبات الضائعه، اللي هتقوم بايه؟ بإعلاك، هتسعى تقبلك تعلم وتربي وتصلح ذات البين وتدعو الى الله عز وجل وتامر بالمعروف وتقوم بالاصلاح في المجتمع، وتحمل ايه؟ امانة هذا الدين تبليغا وعملا واقامة وسعيا. طيب، خدت بالك؟ طيب، يبقى انا ايجاد الطائفة على منهج اهل السنة والجماعة التي يجتمع عليها باقي الايه؟ الامة، اللي تبقى نواة لتجمع الامة كلها. خدت بالك انت ازاي؟ وده لو نظرنا لعمل الانبياء والرسل نجد ايه؟ انهم كانت طريقتهم هكذا، كونوا تلك الطائفة اللي ارتبط افراده برباط الايه؟ الايمان وتحابوا في الله واجتمعوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس يخش الاسلام، يربيهم، يجمعهم فين؟ دار ارقم ايه؟ ها، يتربون فين؟ خدت بالك؟ يربيهم، يدعو الناس تسلم، ثم بعد ما تسلم تنضم لمين؟ للركب، للطائفه، يربيهم وتنضم للطائفه. ناس تسلم في المدينه يرسل لهم مصعب بن عمير يربيهم ويعد، والناس تكثر ويعدهم ويجهزهم. المجموعه دي والمجموعه دي الطائفه الايه؟ ها، عملوا ايه؟ اقاموا دولة الاسلام ودين الله في الارض، صح؟ منهج الانبياء واضح، واضح، هو ده الطريق، هو ده الطريق، هو ده الطريق. مش ايه بقى؟ خدت بالك؟ لا، هو ده الطريق الموصل، بدون هذا مخبرك يضيع الناس وقتهم. ماشي. طيب علمنا أنهم كانوا تلك الطائفة الارتبط أفرادها برباط الإيمان، تحابوا في الله واجتمعوا عليه، تعاونوا على البر والتقوى لما تعاونوا على الإثم والعدوان، سعوا إلى القيام بفروض الكفاية، كفايات مختلفة. خدت بالك؟ ودي وظائف الأمة الإسلامية. يعني وظائف الأمة الإسلامية القيام بفروض، فروض العين وفروض الإيه؟ الكفايات اللي هي العبودية، اللي بتكون منها العبودية لله. العبودية اللي بتكون منها فروض عين وفروض إيه؟ كفايات. وظيفة هذه الأمة، خدت بالك؟ بعد ما أطلبوا الواجب الواجبات العينية في أنفسهم، سعوا الاهتمام بالواجبات الكفائية. ليه؟ لأنها طائفة تكونت من أفراد قد أحسنت تربيتهم وإعدادهم، عشان تيجي الثمرة. وده منهج الأنبياء، ودي النقطة اللي إيه؟ اللي كتير من الإخوة حتى ما عندوش فهم لا في منهج التغيير. يقول لك إيه؟ عايزين مثلا نقعد ندرس بقى كتاب البخاري. ماشي، ولازم تكتب البخاري عين والله والحديث وعلم الحديث، بس ده فرض كفاية فروض وجود فروض. فين بقية الفروض الثانية؟ خدت بالك؟ فين بقية الفروض الأخرى؟ طيب أنا أتكلم في الوعظ جميل مطلوب، فين بقية الفروض الأخرى؟ طب نتكلم في العلوم الشرعية كلها جميل، فين بقية فين تطبيق العلوم ديت؟ ولا هو العلم مجرد العلم؟ لا، العلم للعمل، العلم للإيه؟ فين تطبيق العلم؟ ده في علم وعمل وحاجة تبني لي الشخصية من كافة جوانبها، بناء العقدي والعبادات والمعاملات يبقى عقيدة وفقه وعلوم آلة ده علوم شرعية وتربية، عشان الناس ايه يشوف الناس بتطبق العلم ده ولا ما تطبقوش. احنا بنتعلم فقه، طب لما بنختلف انا وانت بنحتكم للشرع ولا كل واحد بهواه؟ كل واحد بهواه. والله لو حفظت كتب الفقه اللي في الدنيا كلها ما تغنى عنك شيئا، انت كده بتروغ روغان الثعالب بتلعب. طيب انا وانت بنقول طيب واخلاقك عامله ايه؟ ها غيبة ونميمة ومفيش وفاء ولا فيش ضبط ولا ربط، معلش قلبك يا مسكين، علمك وحجة عليك، عملناش حاجة، عملناش حاجة. انتبه، عايزين شخصية استقامت عشان تغير الأمة كده، عندها صدق ظاهر زي الباطن، بل كما يقول ابن الجوزي البواطن أحلى. طيب راجل يقول انا ملتزم وعندوش توكل على الله وقضيه الحب لله ضعيفه وقضيه الخوف من الله ما فيه، اللي عمله ضيع عبوديات القلب اللي هو الاصل، اذا لن يتم صلاحك الا اذا صلح. عندناش حاجه، ركز، عايزين نصل للشخصيه. طيب ونقيم الطائفه بقى المكونه. طيب طائفه موجوده عندي بس مكونه من افراد مشوهين، ده بيكذب وده غيبه وده عنده حب رئاسة وده عنده حب المال وده عنده حب الدنيا وده مفيش غض بصر وده منحرف، ده طائفة تشوه الدين. ها كيف تنصر هذه دين الله؟ انتبه، فحش ملناش حاجة كده. ركز يا اخوة، مش انتوا عايزين تربوا وتقوموا بالتربية؟ لازم نستقيم احنا ونفهم اهي تربية وهو منهج تغيير، وكيف نصنع الجيل الذي يقيم دين الله في الأرض. لازم نجتهد على أنفسنا وعلى غيرنا، لازم حد ما نأتي بالإيه؟ بالشخصية المطلوبة والطائفة المطلوبة اللي هي تنال وعد الله بالتمكين في الأرض، اللي تحقق الشروط فتنال موعود الله عز وجل، فتنال موعود الله تبارك وتعالى. ده كانت إشكالية الإيه؟ العمل الإسلامي، مضيعين الشروط ومنتظرين فكرنا يتم تمكين. نصل للحكم، نأتي بالشيعة، نزود الخمر، نزيد الخمور خلات بدل ما هي مثلا مش عارف ثلاث سنوات، خدت بالك؟ نعمل حفل فيه راقصة، خدت بالك؟ ونكرم الفنانين والفنانات وال وغير ذلك، وكل ناتي بقى بما لا يعني بقول لك ايه، اصعب مما فعله العلماني. طب انا اقول ان التمكين ازاي؟ طب كيف زال بكسبت ايدينا ويعفو عن كثير. قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، ده التوليه والعزل من خصائص الربوبيه. ربوبية الرب. ها شو القرآن بيقول كده؟ بعد الله ذي وعمل لا يستخلفنه. لو الناس حققت تنال موعود الله، يبقى الساعون لإقامة دين الله في الأرض والذين يريدون الإصلاح لابد أن يسلكون مسلكه السليم بتغيير النفوس وبنائها وإيجاد الطائفة التي تربت وتهذبت وحققت شروط التمكين حتى تناله، حتى تنال موعود الله عز وجل. طيب السؤال بعد كده، ما من أمة إلا ولها أنظمة للحياة تقوم عليها، فما ماشي هي أنظمة الإسلام؟ فما هي أنظمة الإسلام؟ الجواب نعم، ما من أمة إلا ولها أنظمة، معروف كل أمة في الدنيا لها أنظمة بتقوم عليها حياتها. خدت بالك؟ الأمم غير المسلمة أنظمتها بشرية أرضية من صناعات الهوى والنفوس وكبرائهم، وأمم إيه؟ لا غير معبدة للهوى، لا تعبد ربها جل وعلا، فتلقى أنظمتها وقوانينها وتشريعاتها أرضية من صنع البشر. خدت بالك؟ طيب وأمة الإسلام أمة ربانية إلهية، خدت بالك؟ يبقى منهجها ونظامها نظام إيه؟ ايوه نظام الهي رباني شامل لكل مناهج الحياه، لكل مناهج الحياه. خدت بالك انت ازاي؟ والانظمه اللي ينبغي ان تتربى عليها الطائفه دي ايه؟ الطائفه المؤمنه، ها، وتسعى لتم بها، هي الايه؟ ايوه النظام الايه؟ اي الالهي الرباني، تتربى عليه وتسعى لان يضبط الحياه الايه؟ البشر ويقام هذا النظام الإلهي الرباني. عشان كده بنقول احنا بنتكلم كتير وليه الناس اللي بتربي لازم تفهم ايه معنى تربيه، وبينا مرارا ان حتى بتوع التربيه عرفوا ايه، ان ان ان ان ان, إن تربيه وفق ايه؟ منهج نابع من اعتقاد كل امه. يبقى ما جيبش بتوع الحاجات الغربيه يا رب على مدينه، نابعه من عقائدهم الارضيه الماديه البعيده عن الدين. انا اربي وفق نظامي انا في التربيه النابع من الكتاب والسنة، تربية النفوس وإيه وتقويمها. لازم أفهم كده إن شتان بين إيه؟ أيوة التربية الإسلامية اللي بتسعى لإقامة عبد لله عز وجل، عبد لله مستقيم محقق العبودية لرب العالمين، وبين تربية أرضية وضعية تصنع إنسان بقى متكبر، يقول لك إيه ثقة في النفس، اعتماد بالنفس، خدت بالك، وتمحور حول الذات، وعنده ده انت صنعت آفة، صنعت جرثومة تدمر الحياة، مش كده؟ مش بنفهم ده؟ وعناد وكبر وجدل من أجل الجدل وعدم استسلام للحق وبطر الحق وغمط لا، تربية حبيبي في ظل الكتاب والسنة تصنع شخصية ربانية، أيوة عندها ثقة وعندها في الله تبارك وتعالى وعندها حسن ظن بالله وعندها أقبلت ثبات على الحق وعندها قوة وعندها بل هي أقوى شخصية لأنها متوكلة على الله تبارك وتعالى، متوكلة على الله عز وجل، خدت بالك؟ بس إيه؟ عندها المعاني، ما هو كل أمة لها نظام حياة تقيم حياتها على هذا النظام. أمم الكافرة أنظمتها نابعة من صنع البشر، سواء بقى نظام الحكم تلاقي التشريعات بتاعتهم كده، خد بالك إيه؟ نظام التربية نظام كذا كذا كذا. الأمة الإسلامية نظامها نابع من الوحيين، وده اللي بيخليه يقول دايما إيه؟ إن التربية تكون نابعة منين؟ أيوة. ولذلك لما ما هو أنت خد بالك ما هي بيجي إزاي؟ زي ما بيجي غزو من الأمم الغالبة في فترات ضعف الأمة، ويل للمغلوب من الغالب كما يقول ابن خلدون في علم العمران، واللي دايما الإيه؟ المغلوب مولع بتقليد الغالب. فزي ما الأمة راحت تقلد أعدائها ويحصلها غزو فكري في نظام إخبالك التحكيم الشرعي اللي تورقت على قوانين وضعية، تلقى برضو بتوع التربية كده بدل ما يربوا في كتاب السنة فرقين معجبين بإيه؟ بنظريات الغرب. ما أنت زيك زيهم زي اللي بحكم، هو نفس الكلام، أنت نسيت نظامك أنت اللي مفروض تربى وفقه. ما هو زي ما دام بار بقوانين أنت بقى، وده ناتج كله عن الهزيمة النفسية، ما هي دي الهزيمة النفسية. اللي أعداء الإسلام يسعون بكل جهدهم إلى إيه؟ إلى أن يقبلك يغرسوها أو يوصلون إليها، لما تهزم نفسية تقلدهم في كل شيء. طب إزاي أنك أنت في الحالة دي هتربي جيل وهتغير أمة؟ ها؟ إزاي؟ لازم نفهم أن كل أمة لها نظام، إحنا نظامنا رباني إلهي، يبقى نظامنا في كل حاجة، في التشريعات نظامنا رباني إلهي، في التربية نظامنا رباني إلهي، في الأخلاق نظامنا رباني إلهي، خدت بالك؟ في عاداتنا وتقاليدنا نظامنا رباني إلهي، وهكذا. وده اللي لابد نفهمه ونعمقه فينا وفي غيرنا، نحن نعرف إحنا أمة بناها القرآن والسنة الوحي، يبقى حياتنا كلها لابد أن تكون ها وفق الوحي في كل جزئياتها. لكن الإشكالية إحنا بنقطة منين؟ قلة العلم وقلة الفهم المنهج الأنبياء أدت بنا إلى أيوة. ويبدأ بقى يحدث زي ما حصل، دخلت علوم الكلام قديما من الايه بعد التراجم فأفسدت عقائد الكثيرين، ها دخل بعد كده مش عارف اللي هي التقليد والتشبه، دخل التشريعات اللي هي بتوحية الشريعة، ويدخل التربية برضو الغربية الآن تفسد علينا تربيتنا الصحيحة، وتجد للأسف من ينبهر بذلك حتى في وسطها الاختزالية، ما هو ضعف فهم المنهج، ضعف تشرب المنهج، من آفاته ان انت تحصل لك الهزيمة دي وتنبهر بوضع عدوك. لا، ده لازم نفهم ان احنا لنا نظام الهي رباني في كل مناحي الحياة، ونسير وفق هذا النظام، وفق هذا النظام، قلت بالك. وإلا فده اللي عبر التاريخ إيه اللي خلى هو اللي قبلك إيه ما تدفق إليها من أعدائها وتلقته ليه لضعف المناعة، ما ده تلقي الأمة لنظم أعدائها، صار في التشريع في التربية في التعليم في كل جزئيات في الأخلاق في أم، بيبقى بحسب إيه قوة مناعة الأمة. الأمة إذا قويت مناعتها خلاص الجسم ما يقبلش الأجسام الغريبة، صح؟ مش مناعة لما تكون قوية تطرد الأجسام الغريبة، ضعفت مناعتها تلقت. ولذلك كان دايما الحرص على والمناعة بماذا؟ تشرب المنهج الرباني، كلما تشربت المنهج الرباني وتربيت عليه قوي جهازك المناعي، ثم لا يقبل ما هو مخالف في الدين، ما هو وارد إلا إذا كان شيء مقبول بضوابطه، خدت بالك؟ فدي حسب قوة المناعة وضعفها. عشان كده احنا من أشد الأخطار اللي بنحذر منها الآن ها ضعف الجهاز، مش لدى الأمة، ولدى الأمة ضعيف جدا، لدى مين؟ لدى اللي بيقول احنا الرب ونصنع، فأصبح ايه تشرب وتلقى وانبهر، والسامعون ينبهرون اي حاجة بقى فيها ايه، خدت بالك؟ وهم يكلموا كلمتين وحط له مصطلح مثلا انجليزي ولا مصطلح فرنسي، يعني بقى السلام هو ده لازم نحضره، هو ده لازم نسمع، ده ضعف الجهاز المناعي. لا حبيبي، في كل امه لها نظام، لا انظمه. فاحنا كنا بنقول بنو ان اول انطلاقه في التربيه في ايجاد الجيل الشخصيه المتكامله الجوانب اللي صح بناء العقدي والعملي والاخلاقي، معاملاتي مفهوم تصورات مستقام، الطائفة اللي تربت أفرادها بهذه الصورة تأتي ده كله وفق نظام الإيه؟ نظامنا الإلهي الرباني اللي بنسعى إلى أن تصبغ الحياة به صبغة الله، ومن أحسن الله أيوة صبغة الله. شوف الشاب لما يصبغ تعرف تطلع هو نفس الكلام، تشبعوا بالإيه؟ بالأوامر والتعاليم الإلهية. وحي وضع عضلات. طيب كالتعليم والايه التعلم والتعليم، يبقى الواجبات اللي بتسعى الأمة الاتيان بها او الطائفة بلك اللي تربت لإرجاع دين الله عز وجل على دين الله عز وجل بحسب ما تقدروا عليه، هي كالتعلم والتعليم وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وللعلم منزلة خاصة وأهمية كبرى في دعوتنا. نعم هو الكلام اللي احنا عملينه ده يعني يتم بغير العلم؟ لا، لازم علم شرعي، لازم، ولازم وعلم شرعي شمولي مش مجزأ مش في جانب دون آخر، لا علم شرعي شمولي ماشي. وفي العقل طيب، وبدونه تفقد الأمة هويتها وانتمائها للسلف، ولا بد أن يكون التعلم لكل مستويات الصغار والكبار بس كلهم بحسب ما يوافقه ماشي. والرجال والنساء في سائر قطاعات المجتمع يبقى في حد لابد منه عند الجميع، ولا يسعى المسلم جهله في عقيدته وعباداته ومعاملاته ماشي. وكالحسبة والدعوة من الفروض يعني الواجبات الضائعة. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولابد في هذا الباب من مراعاة المصالح والمفاسد وفق ما تأمر به الشريعة وعلى ميزانها بميزان الشريعة. عندنا تفصيل في هذا الباب، في باب كامل هنا، في مبحث كامل في المصالح والمفاسد، انك انت وانت بتعيد تسعى لإرجاع الواجبات الضائعة بتفرق بين المقدور والمعجوز. مقدور عليه وليه في الحسبة امر بالمعروف عن منكر له ضوابط عشان ما تغيرش منكر، يجب يأتي منكر ايه اكبر منه. فانت تمشي تفرق بين المقدور والمعجوز وتضبط بميزان الشرع. طيب وكالواجبات الاجتماعية من سد حاجات الفقراء والمساكين ورعاية اليتامى وحث الاغنياء على الزكاة والصدقة وعملتهم في اخراجها على ما جاء في الكتاب والسنة وعيادات المرضى ودعوتهم الى الله واحياء الروابط الاخوية بين المسلمين اتباع الجنائز والتعزية في المصائب واجابة الدعوات والتهنئة وغير ذلك، والسعي الى ايجاد نظام المال الاسلامي، نظام الاخبارك الشرعي في الاقتصاد والمال لابعاد الناس عن الربا والريبة وسائر ما حرم عليهم ونهيهم عن التفرقة، وكذا اقامة الجهاد في سبيل الله اخبارك اذا وجدت مقوماته وشروط الامة. تشروط طلب الامة انها تجاهد في حالة استضعاف، لا لازم تكون الامة عندها ايه استيفال الشروط خدت بالك، وتسعى للايه للخروج من الايه من حالة العجز باعداد العدة و أخذ أسباب القوة وخبالك أنت إزاي. طيب كذلك تعليم الناس لزوم التحاكم إلى الشرع برد موارد النزاع إلى أهل العلم، ده يعلم الناس حتى لو مش موجود أن الناس كيف يتحاكمون للعلماء والدعاة والقادرين على الحكم والفصل، يعني لو قادر مش أي حد لمن تأهل في هذا الباب. ولابد أن يوجد من يتأهل في هذا الباب، يعني ده من باب الإيه فروض الكفاية، هو قادر على ان يفصل النزاع بين الناس ويصلح بينهم وفق الشرع، يعرف ايه اللي ديت ايه تقدير اخبارك الجراحات اخبارك انت ازاي ايه اللي يبقى حكومه وايه اللي يبقى دية مقدرة وايه اللي يبقى كذا وايه اللي تفاصيل هذا الامر، يعرف اخبارك المواريث الشرعية عشان ما يجلس بين الناس يفصل بينهم بالارث الشرعي، يعرف احكام الطلاق والزواج لما يجلس بين الناس يفصل ما يضللش الناس، وهكذا صد هذا لفصل لابد ان يكون مؤهلا لهذا ماشي. وكذلك تعليم الناس لزوم التحاكم الى الشرع برد مرتيب الذي يجب وجوده والسعي الى ايجاد في كل مكان لفض الخصومات وفق الكتاب والسنه بعيدا عن القوانين الوضعيه التغطيه، وهذه وغيرها من فروض الايه الكفايه كاقامه الجمعه والجماعه والاعياد وغير ذلك. طيب سين تكلم عن كيفيه التمكين في ضوء منهج الدعوه السلفيه، تكلم عن كيفية التمكين في ضوء منهج الدعوة السلفية. الجواب أما عن كيفية التمكين، لما اتكلمنا كده اهو بناء الايه الفرد بناء الايه الطائفة المؤمنة، فهمنا ايه النظام اللي احنا ينبغي ان نتربى عليه ونسعى لتحقيقه في الحياة، فهمنا ولا فهمناش؟ ايوه تمام. طيب تكلم بقى عن كيفية التمكين، اي كيف سيتم هذا التمكين وكيف ستقام دولة الإسلام. أولا نحن لا نوجب على الله أمرا معينا نعتقد حتميته ولزومه وأنه لا سبيل سواه، يعني زي بعض الناس لك إيه لا سبيل إلى إقامة الدين إلا بالقتال والجهاد، لا مش حصرة كده، أنت موكل للدين بالدعوة إلى الله عز وجل خدت بالك أنت إزاي. طب بتقول في لا سبيل، لا موكل للدين بإهلاك العدو منة من الله زي ما حصل مع موسى عليه السلام، وممكن للدين بإيه؟ بالجهاد في سبيل الله، وممكن للدين بالدعوة إلى الله، وممكن للدين بأن الله إيه هذا الناس وأصلح القائم على أمر. كل ده موجود في القرآن، كل ده موجود فين؟ في قصص الأنبياء. في نبي ممكن له بالدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة إيه؟ ها داعيا إلى الله عز وجل، مهاجرا في سبيل الله. هل كان معاه جيش جرار على رمرم فتح به المدينة؟ فتحها بالقرآن وأقام دولته الأولى بالدعوة إلى الله. اللي بعض الناس يقلل من شأن الايه؟ الدعوة، وهذا جهل منهج الأنبياء. خدت بالك؟ جهله ده أعظم وسائل نشر الدين، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. تبن طيب، ونبي آخر ممكن له بالدين زي ما حصل في قصة طالوت وجالوت. خدت بالك؟ بالايه؟ بالقتال والجهاد في سبيل الله. قتل داود وجالوت وأعطى الله الملك والايه؟ والحكمة، تعلموا ما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. نبي آخر ممكن له إهلاك عدوه، موسى عليه السلام، الله الذي أهلك عدوه. نبي آخر ممكن بأن أصلح له قلوب الخلق، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بل يزيدون. خدت بالك؟ موسى عليه السلام وأصلح الله عز وجل قلوبهم. أمال إيه نعمل إحنا إيه طيب لما كده؟ نعمل إيه؟ إن إحنا نفعل المقدور، نؤدي ما علينا، ثم التمكين منة من الله. شوف المطلوب منا شرعا ايه؟ دعوة الى الله، يبقى لازم ندعو الى الله عز وجل على بصيرة، ونتسلح بالعلم النافع اللي يعيننا على الدعوة الى الله تبارك وتعالى. تربية الافراد، نسعى في تربية الافراد. تحفيظ قرآن، تحفيظ قرآن، اصلاح، نقوم بما نقدر عليه. الاستفراغ في المقدور، استفراغ الجهد في المقدور. انت مطالب تؤدي ايه؟ ما عليك، ما تقدر عليه. يبقى الطاعات المقدورة كلها تأتي بها، تأتي بها وتأخذ بأسباب الايه؟ الأسباب المقدورة. ثم الله عز وجل، خدت بالك، هو الذي يمكن لدينه. انت تؤدي ما عليك، شوف العبوديات المطلوبة منك ايه، لا تنشغل بالمعجوز عنه، لا تنشغل بما ليس ايه؟ بما ليس او بما لست مطالبا به. تسيب يعني زي الدين ضد العجائب. احنا قلنا اول نقطة نلاقي الشخصية المتكاملة ووضحنا، صح؟ لا نسيب احنا كده، يبقى لسه ما تعلمناش عقيدة، لم نبني بناءنا العقدي، وعندنا انحراف وبدع في العبادات وانحرافات في المعاملات واخلاق في غاية السوق. تلاقي الانسان زي الوجهين، وجه هنا وجه هنا، وشغلانة وغيبة وحاجة، نسأل الله السلامة، ويقول لي انشغل بايه؟ بإقامة الدين. إقامة الدين فاهم؟ وانت اقمته في نفسك اولا؟ ها؟ ده اول نقطة انت ما جبتهاش. اول نقطة في التغيير، ان الله يغيركم حتى يغيروا ما بانفسهم، انت ضيعتها ازاي؟ طيب، واذا كنت عاجز عن ان تنتصر في ميدان النفس، فهل ستنتصر في ميدان اخر؟ ها؟ سيدنا علي كان يقول نفسك ميدانك الاول، انتصرت فيه، انتصرت في اي ميدان اخر؟ زي ما ابن القيم بيقول، جهاد العدو الخارجي فرع عن جهاد العبد ايه؟ نفسه. لما انت عاجز مش قادر تصلح نفسك، مش قادر تستقيم، خدت بالك؟ مش قادر تجتهد في تحقيق الصدق والاخلاص والتجرد والعقيده الصحيحه والاستقامه الظاهره، مش قادر تجتهد في كذا، اجتهد في كذا وكذا، مقصر في هذا. تمام؟ مش كده تقول لي هاجي تغيير ازاي واحنا كده؟ لازم نفهم ايه؟ فاحنا نؤدي. بعد ذلك بقى احنا اذا وجدت الطائفة المهيئة التي حققت شروط التمكين، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، الله لا يخلف وعده، تحقق وعد الله. يبقى انت سائل بتعمل ايه طول ما انت ماشي في طريق التمكين؟ ها، بتأتي بالمقدور عليه، تسعى في الطاعات المقدورة تؤديها، تسعى في البناء، تربية، دعوة، إعلاء كلمة. طول ما أنت كلما قدرت على طاعة أتيت بها وتسعى في غيرها، تكمل العبودية وبناءها، ها، فإذا ما وصلت للمطلوب أفضيت إلى موعود الله قطعا. خلاص، لا يخلف الله وعده. يبقى اللي ننشغل تنشغل بإيه؟ ها، الواجبات المقدورة على الأرض. من تربيتك ودعوتك، محاربة الانحرافات، الشرك، المعاصي، الكفر، اللي خبلك البدع، وتقويم الناس ودعوة الناس رجالا ونساء، تحقيق العبوديات، الاتيان بالفروض الضائعة، تجنب المعاصي والمخالفات، دعوة الأمة إلى التوبة إلى الله عز وجل، وتجنب المعاصي، خبلك إحياء السنن، إماتة البدع، خبلك تعليم الأمة دين الله عز وجل. كان طول ما فروض عمال تأتي بها، والإيه الأرض تشرق بنور بيبدأ عملها، حرك لحد ما يعم الإيه الأرض، تلقى أتى الله عز وجل بالتمكين. إحنا بنمشي في الطريق نأتي بالفروض المقدورة ونبذل الوسع فيها. يجيلك بقى واحد يقول لك ما فيش تمكين إلا بكذا، لا ده مخالف لمنهج الأنبياء. القرآن أمامنا خاص الأنبياء، خدت بالك؟ لازم فاهمين، ولازم تبقى المسألة دي أوضح ما تكون في قلوبنا ونفوسنا عشان نمضي في الطريق على بصيرة، على بصيرة عارفين إحنا منهجنا في إيه، في التغيير إيه بالضبط. من أول نقطة طول ما أنت ماشي في الطريق ده على علم بكل التفاصيل حتى تصل إلى المقصود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.